الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى، وهو اللقاء الخامس في حديثنا حول سلسلة كيف تنجو من مكائد الشيطان. أحبتنا الكرام، بينا قبل ذلك أن الشيطان له حيل ومكائد كثيرة ليوقع فيها الإنسان، منها دعوة الإنسان إلى الشرك والكفران، ومنها التشكيك في أصول الدين، ثالثا الصد عن طاعة الله، رابعا الحث على ارتكاب المعاصي والمخالفات، خامسا الحث على ارتكاب الفواحش والدعوة إلى التعري، سادسا إفساد ذات البين، سابعا نسيان ذكر الله، ثامنا ترك الصلاة أو التهاون بها، تاسعا الافتراء على الله، عاشرا التحاكم إلى الطاغوت، حادي عشر تزيين الباطل في صورة الحق، ثاني عشر إيذاء الإنسان، فيتسلط الشيطان في الغالب بسبب غفلة الإنسان ومعاصيه، يتسلط الشيطان عليه فيصيبه بالمس والجنون وغيرها، ثالث عشر الغضب والعجلة، رابع عشر فتنة الإنسان عند الموت، خامس عشر تجنيد النساء للفساد، سادس عشر التفريق بين الزوجين. دي من مكائد الشيطان، دي مش كل مكائد الشيطان، دي من مكائد الشيطان. طيب، بعد ما تعرفنا على بعض من مكائد الشيطان، كيف ننجو من مكائد الشيطان؟ هناك من يقول: كيف أنجو من وساوس الشيطان ومكائده وحيله وفخوخه؟ كيف أنجو من شباك الشيطان التي ينصبها ليوقعني فيها؟ كيف أنجو من الشيطان وهو لا يتركني طرفة عين؟ أنا أنام وهو لا ينام. سئل الإمام مالك أو الإمام أحمد، لا أذكر، هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا. فكيف أنجو من وساوس الشيطان ومكائده وحيله وشباكه وفخوخه وهو لا يتركني طرفة عين، بل هو يجري مني مجرى الدم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خالد بن معدان: ما من إنسان، يعني الكلام ده خاص بكل الناس، ما من إنسان إلا وشيطان متبطن في قار ظهره. الشيطان عايش جواك، يقدر يدخل جوا الإنسان، إلا وشيطان متبطن في قار ظهره. شفت فقرات العمود الفقري؟ ها، الشيطان فيها. لاون عنقه على عاتقه، فاغرا فاه على قلبه. يعني الشيطان فمه فين؟ على قلبك عدل، عشان يوسوس وانت ايه؟ تستجيب، والعياذ بالله. كيف انجو والحال هكذا؟ ثم إني وإن تغلبت عليه مرة فسوف يعاود إغوائي آلاف المرات، زي ما بينا، كان كل ما يحاول مع الإنسان محاولة مكيدة فالإنسان ينجو منها فينتقل للإيه؟ المكيدة التي تليها. فكيف أستطيع المقاومة والصمود أمام إغراءاته وتزيينه؟ طبعا كل الأسئلة اللي أنا قلتها دي فين؟ ها؟ جواك. صح؟ كل الأسئلة دي أنت عايز تسأل فيها، عايز تقول والله يا شيخ ده أنت قلت كل اللي جوايا اللي أنا كنت عايز أقوله فعلا. الإجابة على ذلك مجملة ومفصلة، فركز بقى معايا كويس. أما الإجابة المجملة فإن الإنسان يستطيع أن يتغلب على الشيطان بالإيمان بالملك الواحد الديان عز وجل، وبعبادته وحده لا شريك له، وبكثرة ذكر الله، وبتلاوة كتابه، وبمتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل المأمورات وترك المحرمات، والتوبة إلى رب الأرض والسموات، ومحاسبة النفس على كل الذلات صغيرة وكبيرة قبل الممات. ده إيه؟ ده إجمالا. أما الجواب المفصل، لأن أنا أما أجي أقول لك الكلام ده إجمالا، يعني الكلام ده إحنا بنقوله دايما، مش أنا بس، ومشايخ كتير بيقولوه. أما تيجي تكلم حد تقول له، أو شيخ أو أي، حتى لو واحد أخ ليك ولا جار ليك ولا صديق ليك ولا زميل ليك، تقول له أنا عايز أنجو من مكان الشيطان، يقول لك إيه؟ اتق الله واعمل اللي ربنا بيأمرك بيه، وابعد عن اللي ربنا نهاك عنه، واعمل السنة بتاعتنا. مش ده أي حد بيقول كده؟ ويقول لك اذكر ربنا كتير. ده اللي هو اسمه جواب إيه؟ مجمل. أنت تقول لي والله كلام الكلام ده بنسمعه كتير، بس إزاي بقى؟ هي دي المشكلة، إزاي؟ التفصيل إيه؟ فبنقول مرة تانية وفي الإعادة إفادة، إجمالا تفصيلا. إجمالا الإنسان يستطيع أن يتغلب على الشيطان بالإيمان بالله عز وجل، وبعبادته وحده لا شريك له، وكثرة ذكره، وتلاوة كتابه، ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل المأمورات، وترك المحرمات، والتوبة إلى رب الأرض والسموات، ومحاسبة النفس على كل صغيرة وكبيرة قبل الممات. يبقى كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. كان هذا هو الجواب المجمل. أما الجواب المفصل فقد ورد في الكتاب والسنة الأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان. بالله عليك بقى تركز كويس أوي معايا وتحفظ. ورد في الكتاب والسنة الأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان، ومن ذلك أولا الإيمان بالله عز وجل. أحبتي في الله، إن الإيمان الحقيقي بالله عز وجل هو الذي يعصم من كل سوء. إنك تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمان حقيقي، ده يحميك من كل سوء. هتيجي تقول لي طب يعني إيه الإيمان؟ الإيمان معناه لغة التصديق. أما تقول أنا مؤمن بكذا يعني مصدق بكذا، خلاص كده. يعني مثلا انت رحت امريكا؟ ما رحتش امريكا، خلاص كده. رحت فرنسا؟ ما رحتش فرنسا. بس مثلا انا رحت فرنسا، هاجي اقول لك ايه؟ اقول لك ده انا شفت في فرنسا برج مصنوع من الحديد ضخم وشكله جميل جدا في منطقة جميلة جدا، اسمه برج ايفل. لو انت بتصدق كلامي، تصدق كلامي، هتصدق بوجود برج ايفل مع ان انت ايه؟ لم تراه. فهمتني ولا لا؟ ولو انت مش مصدق كلامي يبقى خلاص مش مصدق بوجود ايه؟ برج ايفل مثلا يعني. فهمت قصدي ايه؟ مثلا اخوة يوسف قالوا لأبيهم يعقوب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني ايه؟ يعني وما انت بمصدقنا في قولنا لك ان يوسف اكله الذئب حتى ولو كنا صادقين. فانت اصلا يا ابونا ليعقوب يعني يا أبانا لا تصدقنا في شيء. يبقى معنى كلمة إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا. يبقى الإيمان معناه إيه هنا؟ التصديق. فأنت لما تقول آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله، صدقت بأن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت يعني صدقت بأن الله هو الرب وأنه هو الإله وأنه هو الذي يأمر فيطاع وينهي فنستجيب تبارك وتعالى إيه؟ لنهيه وأمره، ننتهي بنهيه ونأتمر بأمره. ومعنى قولك آمنت برسول الله يعني صدقت بأن محمد رسول مرسل من عند الله. فهمت المقصود إيه؟ آمنت بالآخرة يعني مصدق إن أنا لما أموت في آخرة. آمنت مؤمن بالجنة ومؤمن بالنار يعني مصدق إن في جنة بعد كده وفي نار بعد كده. آمنت بعذاب القبر ونعيم القبر يعني أيوة إن القبر بيحدث، يعني مصدق إن في القبر نعيم وفي القبر إيه؟ عذاب. أنت فهمت عايز أقول إيه؟ يبقى معنى كلمة الإيمان يعني إيه؟ التصديق. فالإيمان الحقيقي بالله عز وجل هو الذي يعصم من كل سوء. وطبعا يعني ايه ايمان حقيقي؟ يعني اذا كنت انا مؤمن بالله يعني مصدق بوجود الله، يعني مصدق بان الله تبارك وتعالى يأمر فأطيعه وينهى فأنتهي عن ايه؟ عما نهاني عنه ربي. ها؟ لو انا عملت كده يبقى خلاص نجوت من كل سوء. نجوت من كل سوء. فالإيمان الحقيقي بالله يعصم من كل سوء وينجي من كل خوف وبلاء. قال الله رب الأرض والسماء فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان اللي يؤمن بالله ويصلح في الدنيا ويصلح بينه وبين الناس ويعمل أعمال صالحة ويعمل وينتج ويصلح في البلاد، ده الإنسان اللي ينجو. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. يبقى مين اللي ربنا هيرحمهم؟ مش كل الناس. أصل كتير من الناس لما تيجي تكلمه بطل سجاير، بطل نظر للمرأة المتبرجة، بطل سماع أغاني، بطل سماع موسيقى، بطل اختلاط الرجال بالنساء، بطل ربا، بطل سرقة، بطل كذب، بطل غيبة ونميمة. كل ما تيجي تقول له بطل حاجة يقول لك ايه؟ يا عم ده ربنا الغفور الرحيم. صح كده؟ فنقول له ربنا ما بيرحمش كل الناس. فهمتني؟ فئة معينة بصفات معينة هي اللي ربنا بيرحمها. من ضمنهم قال الله فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله فأما الذين آمنوا بالله يبقى إيمانه واعتصموا به يبقى الاعتصام بالله فسيدخلهم في رحمة منه. فهمت دي؟ وفي إنجاء المؤمنين من كل مكروه ينفع الإيمان. الإيمان الحقيقي بالله ينجي المؤمن من كل مكروه. يقول الله تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا، يعني أمر الله تبارك وتعالى الأرض إن هي تفتح وتفجر عيون مية، يعني المية تطلع من جميع الأرض، وإن السماء ينزل منها المطر فيلتقي ماء السماء المطر الشديد الغزير مع ماء الأرض اللي هي العيون وغيرها، يبقى الكرة الأرضية كلها بقت إيه؟ مية. طب حد كده هينجو؟ ده الموجة كانت في موج كالجبال، الموجة قد الجبل أيام سيدنا نوح. لكن ربنا قال بقى ولما جاء أمرنا وفار التنور، لأن كان من ضمن العلامات إن الفرن اللي بيخبزوا فيه الخبز يطلع منه مية. فلما تطلع منه مية بقى كده خلاص جت العلامة لسيدنا نوح انه قل للمؤمنين يركبوا ايه؟ السفينة. المهم ربنا نجى مين؟ سيدنا نوح والمؤمنين. والايه؟ والمؤمنين. ليه؟ عشان مؤمنين. يبقى الايمان نجاه. كذلك مع هود عليه السلام. قال الله: ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا. يبقى النجاة لمين؟ للمؤمن. والرحمة لمين؟ للمؤمن. قال الله تبارك وتعالى ايضا: فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا. يبقى دي برضو سيدنا ايه؟ صالح والمؤمنين معاه. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمة منا. يبقى دي برضو مين؟ سيدنا شعيب. انت مش ملاحظ ان الايات واحدة بالنص ما عدا بس اختلاف النبي؟ هود، صالح، شعيب. فأهل الإيمان والتقوى لا يضرهم كيد الشيطان شيئا. تاني أكررها تاني: أهل الإيمان والتقوى لا يضرهم كيد الشيطان شيئا. ليه؟ لأنهم يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتخذون الشيطان عدوا عملا بقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أتباعه وأصحابه اللي بيسمعوا كلام الشيطان دول، دول اللي هيبقوا أصحاب الإيه؟ السعير، النار. وقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عدو واضح. يبقى إذن أول سبب من أسباب النجاة من مكائد الشيطان ايه هو؟ الايمان بالله عز وجل ايمانا حقيقيا. نحفظ بقى، يبقى اول سبب ايه؟ الايمان بالله. بالبلدي كده باختصار يعني ايه الايمان بالله؟ يعني ربنا بيقول لك اعمل ده تقول له سمعنا واطعنا، ما تعملش ده تقول له سمعنا واطعنا بس. يبقى عارف لو انت ذكي تعمل ايه بقى؟ لو انتوا ناس مية مية بجد، تروح النهاردة تعمل ايه؟ تقوم ماسك المصحف. والله طب هقول لكم على فكرة، بس بعد ما تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ريتك تروح كده النهاردة البيت بعد الدرس تقوم ماسك المصحف وتجيب كراسة، ها؟ وتجيب صفحتين، صفحة اكتب عليها افعل وصفحة اكتب عليها لا تفعل. ماشي يا عم؟ وامشي بقى اقرأ القرآن مثلا. نبدأ من أوله، ها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى في صفحة افعل ايه؟ نعبد ربنا وحده ونستعين بربنا وحده. خلاص كده؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه. يبقى في صفحة لا تفعل: لا تكون كالمغضوب عليه اللي هم اليهود، ولا الضالين. يبقى لا تكون كالضالين اللي هم النصارى. وتقسم كده بقى، تفضل ماشي بقى ايه في القرآن: ألف لام ميم، سورة البقرة بعد الفاتحة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى تيجي في صفحة افعل تكتب ايه بقى؟ قراءة القرآن لأن القرآن لا شك فيه. اقرأ قرآن، افعل انك تقرأ قرآن كتير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى نكتب صفحة افعل بقى الإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة، يبقى الإقامة الصلاة. انت فهمت انا قصدي ايه؟ قسم كده، امسك القرآن اقرأ، عيش مع القرآن، تشوف بقى ربنا بيقول لك: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. يبقى ما ربنا بيأمرك اهو، خلاص يبقى أقيم الصلاة. فهمت انا قصدي ايه؟ ده السبب الاول، الايمان بالله عز وجل. كيف ننجو من مكائد الشيطان؟ السبب الثاني او الوسيلة الثانية: الاخلاص لله عز وجل. الاخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص. الإخلاص لله عز وجل. الشيطان قد يأتي إلى الرجل الطائع من باب النية. ركز معي عشان الموضوع ده مصيبة. أنت تبقى كويس وبتصلي ومفيش مشاكل. جاي أنت جاي المسجد ليه؟ عشان تصلي. خلي بالك نيتك إن أنت جاي تصلي، ممكن الشيطان يلعب لك في النية دي. فأقول لك إيه؟ يا عم روح صلي عشان الجيران ما يقولوش امال فلان ما راحش يصلي ليه، فيبقى ما بقتش لله. انت معاك فلوس هتطلعها لله، هتطلعها لله اهو خلاص، انت مديت ايدك في جيبك هتطلعها ايه عشان ربنا. الواحد فقير انت حطيت ايدك على الفلوس بتعمل كده. فبعدين قال لك ايه بقى، بص بقى ركز، فلقيت واحد جارك ولا صاحبك معدي بيمر في الطريق مر كده فشفته، فالشيطان قال لك ايه وانت لسه بقى ايدك هتطلع بالفلوس، انت كنت مديت ايدك هتطلع بجنيه، فقال لك ايه خليها 10 جنيه بقى عشان يشوفك يقول عليك كريم، ضاعت. انت جاي المسجد ليه؟ عشان تحضر درس علم. ليه؟ عشان تتعلم دينك. فوانت جاي في الطريق انت جاي عشان تتعلم دينك، ترفع الجهل عنك وتعرف العلم وتعبد ربنا على علم عشان تعبده صح خلاص كده. فالشيطان وانت ماشي في الطريق قال لك ايه، شوف انت بقى رايح درس العلم، وكم واحد ما بيروحش درس العلم، ده انت 100 100 مفيش احسن منك، روح درس العلم عشان الناس يقولوا عليك رايح الدرس وجاي من الدرس. ضاعت. معاك فلوس رايح تبني مسجد، انت رايح تبني مسجد لله، بعد ما بنيته فبتقولي بقى نسميه مسجد ايه مثلا، عمرو بن العاص ولا عمر بن الخطاب ولا التوحيد ولا السلام ولا نسميه ايه؟ فقال لك مثلا وانت اسمك فلان من الناس، قال لك سميه فلان من الناس، سميه على اسمك. ضاع. انت فهمت قصدي ايه؟ وغيره بقى كتير. فالشيطان قد يأتي الى الرجل الطائع من باب النية. واحدة ست خلاص ما كانتش، كانت مثلا ايه بتقعد مع جارتها ولا صاحبتها ولا قريبتها، فبتتكلم معاها في سيرة فلانة وفلانة وفلان، فهي قالت لا حرام ان انا اقعد اتكلم في سيرة الناس خلاص كده، وحرام ان انا مثلا ابقى ماشية كده بلبس ضيق على جسمي او لبس يكشف جزء من جسمي، فانا هرتدي مثلا خمار. هي نيتها كده صالحة، هي ما فيش مشكلة. يجي الشيطان يقول لها بقى يا سلام بقى لو تلبسي خمار مثلا لونه اسود وانت بشرتك بيضة يبقى شكلك حلو، فراحت لابسة كده عشان يبقى شكلها حلو مش عشان الدين. انت فهمت قصدي ايه مثلا يعني؟ وده مش معناه اقرار مني بعدم النقاب، لا انا اعتقد ان النقاب واجب، بس انا بدي كمثال يعني، فهم قصدي ايه؟ فالشيطان قد يأتي إلى الرجل الطائع من باب النية فيحسن له رؤية الخلق لأعماله. واحد جاي بيصلي في المسجد، دخلت انت المسجد عشان تصلي ركعتين تحية المسجد، وانت بتصلي ركعتين تحية المسجد لقيت مثلا زوج بنتك داخل المسجد ولا مديرك في العمل داخل المسجد ولا جارك دخل المسجد، فقلت ايه يا واد بدل ما انت بتركع بسرعة وتسجد بسرعة طول شوية في الركوع وطول شوية في السجود عشان يقول عليك راجل خاشع، ضاعت منك. شفت مدخل الشيطان ده مصيبة، بكل سهولة ممكن يمسح لك كل اللي انت عملته. فالشيطان قد يأتي إلى الرجل الطائع من باب النية فيحسن له رؤية الخلق لأعماله ويزين له العمل لغير الله فيوقعه في الرياء الذي يبطل العمل ويوجب العقوبة ويؤدي إلى تسلط الشيطان على الإنسان وغلبته. أديك على ده قصة عجيبة غريبة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وننصحكم يا ريتكم تقروا الكتاب ده، كتاب تلبيس إبليس، خلاص؟ واللي ما يعرفش يجيبه يبقى يقول له أنا بقى أجيبه له، مش مشكلة. ابن الجوزي رحمه الله ذكر في كتاب تلبيس إبليس عن الحسن أنه قال: كانت شجرة، ركز معايا، كانت شجرة تعبد من دون الله، الناس بتعبد الشجرة دي، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. يبقى الراجل ده هيقطع الشجرة ليه؟ جاوبوني، عشان بيعبدوها من دون الله. يبقى الراجل ده عايز يعمل عمل ايه؟ صالح. يبقى الراجل ده عايز يعيد الناس الى توحيد الله. فجاء الرجل ليقطعها غضبا لله، فلقيه ابليس في صورة انسان في الطريق. ابليس جاله في صورة انسان، بني ادم، قابله في الطريق، قال له: رايح فين يا حاج؟ قال له: انا رايح اقطع الشجرة اللي بيعبدوها من دون الله دي. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من ممن عبدها؟ طب يا عم أنت بتعبدها؟ قال له: لا. قال له: طب خلاص يا عم، هم كل واحد يتعلق من عرقوبه، هم يروحوا النار، أنت مالكش دعوة. مش ده الشيطان بيعمله مع كتير من الناس؟ يقول لك إيه؟ فلان بيشرب سجاير، أنت بيقول لك ركز بقى، انت من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربنا امرنا بده، خلي بالك دي برضو تنقلها من المصحف في صفحة ايه؟ افعل. كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخلي بالك، بص بقى الجميل فيها، ان انت عشان تؤمن بالله ايمان حقيقي، ما احنا لسه قايلين من ضمن الاسباب اللي انت تعتصم بها من الشيطان وتنجو بها من الشيطان، الايمان بالله ايمانا حقيقيا. فانت عشان تؤمن بالله ايمان حقيقي تعمل ايه؟ تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. وعشان تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، هتعرف ازاي المعروف من المنكر غير لما تبقى مؤمن بالله الاول؟ فتؤمن بالله فتزداد ايمان بالله، فتزداد امر بمعروف وتزداد نهي عن منكر، وتفضل دار في الدائره النورانيه الجميله دي، تزداد إيمان فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، لتزداد إيمان فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وهكذا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. فالمقصود كتير من الناس يقول لك إيه؟ أنت خلاص بقى لقيت واحد بيشرب سجاير، واحدة متبرجة، بس مش أنت اللي تقول لها، ما تلاقيش واحدة متبرجة تروح تقول لها: يا أختي اتقي الله. لا، ابعت لها زوجتك ولا أختك ولا حاجة. فاهم قصدي ايه؟ المهم يعني، فلما تلاقي انسان على معصية، واحد يا سيدي زميلك في الشغل ولا جارك بيسرق ولا بيرتشي ولا بيختلس ولا حاجة، فتقول له: حرام عليك، تأمره بمعروف وتنهى عن منكر. معايا كده؟ المقصود، فيجي لك الشيطان يقول لك ايه؟ هو انت اللي بتعمل ده؟ انت اللي بتعمل الذنب ده؟ تقوم انت تقول له: لا. يقول لك: خلاص يا عم خليك في حالك. فهمت قصدي ايه؟ فالشيطان قابل الراجل ده وهو ماشي في الطريق رايح يقطع الشجرة التي تعبد من دون الله، فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبادتها؟ قال: لأقطعنها. لا، برضو هقطعها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ طب أدلك على حاجة خير أحسن من ده، حاجة تنفعك. لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. كل يوم ما تصحى من النوم شيل المخدة اللي انت نايم عليها، هتلاقي فيك ايه؟ دينارين. ركز معايا. فقال الرجل: فمن أين لي ذلك؟ يعني مين اللي يضمن لي؟ فقال له: لا عليك، ما تشغلش نفسك، روح وشوف. ما لقيتهمش يا عم بقى تعالى هد الشجرة. خلاص كده؟ فرجع الرجل فنام، فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، فلم يذهب لقطع الشجرة. خد رشوة. انت فهمت قصدي ايه؟ ركز بقى معايا. في اليوم التالي، تاني يوم بقى مباشرة بعد ذلك، أصبح الرجل فلم يجد شيئا، فعمل ايه؟ فقام غضبا ليقطع الشجرة، فتمثل له الشيطان في صورته وقال: ما تريد؟ انت رايح فين؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى. قال كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل، مش هتقدر تقطعها، ولو جيت تقطعها همسكك وامنعك وأنا هقدر عليك. الله، يعني الشيطان قبل كده امبارح بالأمس الشيطان ما كانش يقدر عليه، النهاردة الشيطان يقدر عليه. فذهب الرجل ليقطعها فضرب الشيطان به في الأرض، الشيطان مسك الرجل ضربه في الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. ثم قال أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة، أنت جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، ما أقدرش عليك، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. اتعلم من هنا موقف مهم قوي، اللي بيصاب بمس من الشيطان السبب في كده ايه؟ ان هو بعيد عن الرحمن. ما الشيطان قدر على الراجل امتى؟ امتى؟ لما الراجل بعيد عن ربنا. عشان كده ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول كلام جميل قوي، يقول بقى والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى. يعني ما قدرش العدو عليك غير يوم ما اللي بيحميك تخلى عنك، وهو ما بيتخلاش عنك غير لما أنت بتتخلى عنه. فهمتها دي؟ يبقى كيف ننجو من مكائد الشيطان؟ اول حاجه بايه؟ الايه؟ الايمان. الايه؟ الايمان الحقيقي الصادق، الايمان بالله، ايمان بالله صادقا. السبب الثاني ايه؟ ها؟ الاخلاص. الرجل ده كان مخلص الاول لله، انه عايز يهد يكسر الشجره، عشان هو مخلص في العباده لله، انما المره الثانيه ما كانش مخلص، كان عاملها عشان الدينارين. الشرط أو الوسيلة الثالثة التي ينجو بها العبد من مكائد الشيطان المتابعة للرسول محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إن من أعظم ما ينجي من مكائد الشيطان اتباع هدي الكتاب والسنة، تتبع القرآن وتتبع السنة تنجو بإذن الله من إيه؟ من كيد الشيطان. لأن الشيطان حريص على صرف الناس عن القرآن، وحريص عن صرف الناس على صرف الناس عن السنة، ولذلك فإن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ليه؟ ركز بالله عليك معايا في الموضوع ده، مهم قوي، عشان دي أيامها كمان، بكرة تحديدا. الشيطان يحب البدعة. هو الشيطان بيحب المعصية ولا ما بيحبش المعصية؟ بيحب المعصية، بس حب الشيطان للبدعة أكتر من حبه للمعصية. ليه؟ أديك مثال، رقاصة في كباريه، دي كده على معصية ولا مش على معصية؟ من جواها عارفة أنها غلطانة ولا مش غلطانة؟ عارفة أنها بتعصي ربنا ولا مش عارفة؟ لو حد جه يكلمها تقول إيه؟ ادعي لي ربنا يتوب عليا. خلاص. واحد تاني بقى، واحد تاني بيرقص بس على الذكر، يقول لك حي الله حي، ويعمل كده، او بيرقص برضو، ما ده رقص وده رقص. خلاص، ركز معاي. ده بقى انت لو جيت تقول له توب من اللي انت فيه، يقول لك اتوب من ايه؟ انا بذكر ربنا، اتوب من ايه؟ صح ولا لا؟ عشان ده بيعمل بدعة فبيظن انها دين فيتمسك بيها، انما دي عامله معصيه فشايفاها مش دين فنفسها تخلص منها. الشيطان بقى يحب البدعه اكتر من المعصيه، لان الانسان ممكن في المعصيه يتوب، انما في البدعه صعب ان يتوب. لما يبقى واحد شيخ طريقه ويجوا يوطوا على ايديه ويبوسوا ايديه ويا سيدنا ويا مولانا وما اعرفش ايه الكلام ده كله، ها، ويعملوا برضو الموالد والكلام ده، ويعملوا النزور صندوق النزور ويحطوا له فاهم ازاي؟ ويحط له بقى ويشيل له يا شيخ فلان وادعينا وما اعرفش ايه والكلام، ويدوله فلوس. ده ان شاء الله لو قلنا له توب يتوب. عشان كده بص ركز معايا، افهم معايا، هل القساوسه مش حافظين القران وحافظين في السنه كتير؟ حافظين، امال ما بيسيبوهاش ليه؟ مع انه عارف حق، عارف ان ايه ده الحق. يعني بص ليه مثلا نصارى ما هماش قساوسه، كتير جدا يسيبوا دين النصرانيه ويدخلوا دين الاسلام، لكن قليل من القساوسه هو اللي يسيب دين النصرانيه ويدخل الاسلام. ليه؟ منتفع. اما حد بيعمل ذنب يروح يقول له اغفر لي، وكرسي الاعتراف، وانت اللي منك انت للرب مباشره، وانت الواسطه، وانت فهمت المقصود ايه؟ عشان كده قريش ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما رضوش يامنوا بيه، لان هو لو امنوا بيه واتبعوا ربنا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بربنا، يبقى خلاص معنى كده ان الاصنام اللي حوالين الكعبه دي ملهاش لازمه، يبقى هيجيبوا فلوس منين؟ فناس منتفعين، فهمت انا اقصد ايه؟ فصاحب البدعه صعب انه يسيب بدعته وينتقل للسنه، انما صاحب المعصيه سهل انه يسيب المعصيه وينتقل للتوبه. لذلك ابليس والشيطان بيفرح بايه؟ بالبدعه اكتر من المعصيه. فهمتها دي؟ لان المعصيه يتاب منها والبدعه لا يتاب منها. وقال ايوب السختياني رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعه اجتهادا الا ازداد من الله عز وجل بعدا. كل ما صاحب البدعه ده يتمسك في البدعة أكتر ويزداد اجتهاد في البدعة بيبعد عن ربنا أكتر، بيبقى صعب أنه يرجع لطريق ربنا. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. الإنسان اللي يحب إنسان يكون صاحب بدعة ربنا بيحبط عمله، يعني حسناته كلها بتايه؟ تتمسح. وأخرج نور الإسلام من قلبه. ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. اللي يساعد إنسان صاحب بدعة يساعده على بدعته يبقى كأنه بيساعد على هدم الإسلام. لأن خلي بالك ما انتشرت ولا ظهرت بدعة إلا وماتت في مقابلها سنة. مثاله بكرة الخميس 12 ربيع الأول الناس هتحتفل بإيه؟ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال هو النبي عمل لنفسه مولد؟ الجواب لا. طب النبي لما مات صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، هل أبو بكر عمل له مولد؟ عمر عمل له مولد؟ عثمان عمل له مولد؟ علي عمل له مولد؟ وما احنا بنعمل مولد ليه؟ بدعة. فهمتني؟ ده هيبقى موافق كم يناير 12 ربيع الاول؟ هيبقى موافق 24 يناير تقريبا. يجي بقى بعدها بحوالي اسبوعين يوم 12 فبراير تقريبا ولا 14 فبراير فالنتاين عيد الحب. خلاص نخلص من عيد الحب يجي 21 مارس عيد الام. نخلص من 21 مارس عيد الام يجي لك بقى، وهكذا طول ما انت ماشي في السنه بقى، ليله الاسراء والمعراج و15 اللي هي ليله النصف من شعبان وعاشوره وياكلوا البليله واللبن، صح؟ ايه ده بقى؟ ده النبي عمل الكلام ده كله؟ يبقى ده اسمه ايه؟ بدعه في الدين. يبقى من الأسباب التي يعتصم العبد بها من الشيطان ومن مكائد الشيطان، أولا إيه؟ الإيمان بالله، إيمانا حقا صدقا يقينا، إيمان حقيقي. الشرط السبب الثاني أو الوسيلة الثانية الإخلاص. الوسيلة الثالثة اتباع سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول. خلاص. الرابعة الإحسان في العبادة وبخاصة الصلاة. الإحسان في العبادة وخاصة الصلاة. الأول يعني إيه إحسان؟ باختصار الإتقان. الإحسان هو الإتقان، هو المراقبة للملك الواحد الديان، أو استشعار مراقبة الديان لأعمال الإنسان. ده باختصار معنى الإحسان، وده جبناه من حديث جبريل عليه السلام لما أتى النبي محمد الهمام صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر بن الخطاب، والحديث عند البخاري ومسلم. قال عمر: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتأتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. ركز بقى معايا، الإحسان أهو. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الإحسان في العبادة، يعني بالبلدي ما تكروتش. فهمتها ازاي دي؟ ما تكروتش العبادة. ركز انت بتعمل ايه. الإحسان في العبادة وبخاصة الصلاة. لما كانت الصلاة من أعظم أركان الإسلام، كان الشيطان حريصا على صد الناس عنها وعلى تركها او التهاون بها، لانها اخطر حاجه. عارف ليه؟ يعني هو مركز. ليه الشيطان مركز على الصلاه؟ ليه ما يركزلكش على الصوم؟ اصل لو فاتك صيام يوم ولا حاجه ممكن تعيده، الزكاه ممكن بعد كده تطلعها، الحج ممكن بعد كده تحج، اي حاجه تانيه. انما الصلاه لو انت تعمدت تفوت صلاه مش هينفع تعيدها طالما متعمد. خلاص؟ لأن الصلاة مرتبطة بوقت، ووقتها فين؟ خلاص راح، يبقى تصلي. فهمتني؟ زائد بقى أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فيقول لك بس إبليس برضو ذكي، بينشن يعني، بيختار. يقول لك أنا لما أفسد له الصلاة خلاص، طالما دي فسدت يبقى كل اللي بيعمله فاسد، ملوش لازمة بقى. فهمتني؟ فهو حريص على صد الناس عنها وتركها أو التهاون بها. ولذلك ورد في الكتاب والسنة ما يدل على الاعتناء بشأن الصلاة، فقال الله جل في علاه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، أما بوافة بصلي ممكن التفت كده ولا كده، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة أحدكم أو من صلاة أحدكم. الشيطان بيسرق إيه؟ من الصلاة. ليه؟ عشان ما تطلعش الصلاة إيه؟ كاملة. لأن لو طلعت كاملة أنت هتنجو، هو مش عايزك تنجو. وجاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي. أجي أقرأ أتلخبط، أجي أقرأ آية أبص لأني جبت آية من سورة كذا دخلت في سورة تانية، أنسى أنا كنت حافظي أصلا. أجي أصلي مش عارف وأنا ركعت كم ركعة ولا سجدت كم سجدة ولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. الشيطان ده اسمه ايه؟ خنزب. اللي بيجي يخليك تسرح في الصلاة ده اسمه خنزب. فإذا أحسسته، لو حسيت بيه، فتعوذ بالله منه. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وادفل على يسارك ثلاثا، يعني تنفخ كده، انفخ مش تطلع ريقك يعني، ها؟ تدفل كده هوا، هوا يعني ثلاث مرات على شمالك. ليه؟ لانه بيجي لك من ناحيه الشمال يوسوس لك. فانت لما بتدفل عليه كانك بتقول له ايه؟ انا عرفتك وعرفت ان انت اللي جيت لي هتوسوس لي، فخلاص انت كده فضحته، كشفت امره. فلما يحس ان هو انكشف امره يعمل ايه؟ يمشي. قال عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، ما بقاش يجي لي خلاص. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. أنت واقف بتصلي، في ولد صغير جه مر من قدامك وأنت بتصلي، ها معزة صغيرة أي حاجة، تعمل إيه؟ امنعه. أو إنسان جاي يمر امنعه، فليمنعه فإن أبى، يعني هذا الذي يمر رفض إنه يمتنع ومصمم إنه إيه يمر، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. بس مش معنى فليقاتله يبقى واحد مثلا جاي يصلي وشال في جيبه مطوة ولا شايل في جيبه مسدس يوم اول ما يجي يعدي ومطخ بيه، لا، يقاتله من المقاتلة، يعني يفاعله على وزن مفاعلة. يعني ايه؟ يعني في فعل ورد فعل، يعني انت بتبعده وهو بيجي، وانت بتبعده وهو بيجي، يعني ايه؟ يعني امنعه بالقوة، معناها كده ما تخلوش يعدي، مش تقتله. عشان عارف ان بيبقى في ناس ايه اذكياء ذكاهم عالي قوي فبيفهموا الكلام مش هو يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الإحسان في العبادة وبخاصة الصلاة. خلي بالك برضو من مقدمات الصلاة الإحسان في مين؟ في الوضوء، لأن هو ده دخولك على الصلاة. في واحد وهو بيتوضأ، تخيل وهو بيتوضأ يقول ايه أنا أعيد الوضوء تاني. ليه يا ابني؟ ده أنت لسه بتتوضأ، لسه ما تخدش الصلاة هتعيد الوضوء. طب امال لما تخش الصلاة تقول أعيد ايه بقى؟ فهم قصدي ايه؟ يعني لو دخل في الصلاة يقول لك انا نسيت انا صليت فهعيد الصلاة مثلا، نقول ماشي ممكن معقولة، ولو انها مش معقولة برضو لان في حاجة اسمها سجود سهو وغيره. بس المقصود يعني انما انت لسه هتتوضى تقوم تلحق تنسى من اولها، ليه؟ لان هو مش مركز. فلو انت محسن في الوضوء مركز بقى انت بتعمل ايه، بتتوضى وبتغسل ايدك ازاي وبتعمل كذا وكذا، لان انت لما بتغسل ايدك بتخرج الذنوب اللي ايدك اقترفتها وايدك لمستها طول اليوم، لدرجة ان الذنوب بتخرج من تحت ضوافرك مع اخر قطرة مية. ولما بتغسل وجهك بتخرج الذنوب من عينك ومن تحت ايه اشفارك من تحت الرموش مع اخر قطرة مية وهكذا. فانت لما بتمسح راسك بتمسح الذنوب اللي فكرت فيها بدماغك، لما بتتمضمض بتمسح الذنوب اللي لسانك وبقك اتكلم بيها، لما بتستنشق وهكذا. فهمت اقصد ايه؟ لو انت بقى مركز في المعاني دي مش هتسرح. انما انت جاي تتوضى ايه؟ اوتوماتيك. انا اتعودت اول ما تفتح الحنفيه خلاص اتوضيت خلصت، مش مركز انت عملت ايه. فعشان كده بقيت ايه؟ انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ فلابد من الإحسان في إيه؟ في الوضوء. والإحسان يعني مش إن أنت تتوضى تبقى مركز مع الوضوء وخلاص، لا، وتتقن الوضوء، مش تكروت الوضوء. يعني إيه؟ يعني مش تيجي تحط إيديك تحت الماء وخلاص وشايلها، ولا عامل المية كده على وجهك تقوم غسل لي خدودك وجبهتك، لا. وأصل الوجه حده منين؟ من عند شحمتي الأذنين عرضا، ومن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ده كل ده اسمه الوجه. فانت جيت بقى عملت مية على الجزء اللي قدام ده بس وخلاص، يبقى ما توضيتش. ده ما اسموش احسان في الوضوء. احسان يعني اتقان بقى، اتقنه. يبقى الاحسان في العبادة وبخاصة الصلاة، ومن الصلاة السجود اللي ما عملوش ابليس فاطرد من الجنة. فدي اكتر حاجة تتعب مين؟ ابليس، ان انت بتسجد وهو ما سجدش. خلي بالك من دي، فمش هيسيبك فيها برضو. فعلى العبد المسلم ان يكثر من الصلاة والسجود لله عز وجل، فان في ذلك اذلالا للشيطان واضعافا للشيطان وتحسيرا للشيطان، يتحسر على نفسه. ايه الدليل على الكلام ده؟ في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي آية فيها سجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي. نفسك الشيطان يبكي تعمل ايه؟ اسجد. اسجد لله يبكي هو على طول. خلاص كده؟ اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. طيب يبقى مهم موضوع السجود. طب افرض يا شيخ ما الشيطان برضو مش هيسيبني يعني، افرض الشيطان لقاني أحسنت في الصلاة وأحسنت في الوضوء وكترت من السجود، الشيطان عمره ما هيسيبني، فممكن يجيلي وينسيني ركعة من الركعات ولا سجدة من السجدات، أعمل إيه بقى ساعتها؟ سجود السهو. سجود السهو. في سجود السهو أيضا إذلالا للشيطان. ليه؟ لأنه كان حريصا على إفساد صلاة الإنسان، صح كده؟ ما بينسيك حاجة عشان إيه؟ عشان الصلاة ما تبقاش كاملة، تفسد الصلاة تضيع عليك. ففي الشرع إن أنت تسجد سجدة السهو عشان تعوض بيها الإيه؟ النقص اللي عمله مين؟ الشيطان. فدي بتحزنه تاني. يعني يقول لك إيه؟ مجهودي اللي عملته برضو ضاع إيه؟ هباء منثورا. فالشيطان حريص على إفساد صلاة المرء، فجاء سجود السهو جابرا للصلاة مكملا لها، يجبر النقص اللي في الصلاة ومكمل لها، فيحزن الشيطان لذلك أشد الحزن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، الشك ما تركزش فيه، وليبني على ما استيقن. انت متيقن ان هما ركعتين ولا ثلاثة ولا ايه بالظبط؟ ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا، يعني انت الشيطان قال لك ان انت صليت ثلاثة بس انت حقيقي ما صليتش ثلاثة، صليت ايه؟ اربعة. فانت قمت تجيب الركعة الرابعة، انت ظنك انها الرابعة بس هي في الحقيقة الخامسة، اهي دي تتعب الشيطان اكتر. فاهم قصدي؟ ما هي الركعة الواحدة فيها كم سجدة؟ سجدتين، يعني انت زلته مرتين، حرقت دمه مرتين، انت فاهم قصدي ايه؟ يعني هو ساعتها يندم ويقول يا ريتني ما خليته ينسى. فاهم قصدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع، كان فعلا ثلاثة فعلا وهو جاب الركعة الرابعة وكمل الأربع ركعات للصلاة، كانت ترغيما للشيطان. برضو ده إذلال للشيطان. ليه؟ لأنه كان حينسيك ويضيعها منك فأنت كملتها، يبقى ضيعت إيه؟ تعب. فهمت قصدي إيه؟ كذلك برضو بالمناسبة بقى، لو عايز تزل الشيطان تاني، ها؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى المرء حال نومه ويرغبه في الاستمرار في النوم. أنت الفجر أذن، فالشيطان يقول لك إيه؟ مس يا عم نام شوية، لسه باقي نص ساعة على الإقامة، نام ربع ساعة وبعدين يبقى قوم ايه اتوضى وروح صلي في المسجد، هتلحق الجماعة برضه، نام شوية لسه. فلما تنام ويقيموا الصلاة وانت ما تصحاش، فتصحى كده بقى، خلي بالك تصحى بعد الصلاة ما صلت، يقوم يقول لك يا عم ما تقلقش برضه انت قلقان ليه، لسه قدامنا ساعة ونص على الشروق، شروق الشمس، نام استريح. فاهم قصدي ايه؟ فهي دي بقى حل عقد الشيطان. الشيطان يأتي إلى المرء حال نومه ويرغبه في الاستمرار في النوم ويعقد لذلك ثلاث عقد شيطانية، بيربط الإنسان بثلاث إيه؟ عقد. فكلما هم الإنسان بالقيام ثبته الشيطان عن ذلك حتى يفوت عليه أجر قيام الليل أو صلاة الفجر أو غيرها. وذكر الله عز وجل أو الأول أما بين لك المعنى ده، هو هما ثلاث عقد بيعقدهم الشيطان، تفكهم إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يجي على أفك كده ويعمل إيه؟ ثلاث عقد. إذا هو نام ثلاث عقد، لما تنام يضرب مكان كل عقدة، كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، خلاص كده. فإن استيقظ الإنسان، لو استيقظ من النوم فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. طب ولو ما عملش كده؟ قال النبي: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى أول سبب ننجو به من مكائد الشيطان إيه؟ الإيمان بالله. الثاني الإخلاص لله. الثالث اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع الإحسان في العبادات وخاصة الصلاة. خامسا وهي الأخيرة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الله عز وجل ينزل مطر من السماء، وانا بقول الكلام ده وركزوا معايا فيه، الانسان اللي عنده مس او في مشكلة من جن او غيره، ها ياريت لما يلاقي الدنيا بتمطر يطلع يتمشى شوية في المطر، ياخد شوية مطر على جسمه. ليه؟ ماء حديث عهد بربه لم يختلط بذنوب البشر، لسه مية جاية طاهرة من عند ربنا. مش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في سورة الانفال الاية 11: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان. فالله عز وجل هو الذي ينجي العباد من وساوس الشيطان ومن مكائد الشيطان. فينبغي على العبد أن يهرع إلى جنابه سبحانه وتعالى. يبقى سبب أنك تنجو من الشيطان أنك تعمل إيه؟ تسأل ربنا النجاة من الشيطان، اللجوء إلى الله، فتلجأ وتهرع إلى جنابه سبحانه وتعالى وتسأله العون والنصرة والتأييد حتى تكون قادرا على التصدي لهذا العدو الخبيث اللدود. كده خمسة أسباب عشان يبقى سهل عليكم تحفظوها. ها؟ السبب السادس تقوى الله عز وجل. يعني ايه بقى التقوى؟ عشان كتير قوي من الناس بنسمعهم يقول لك ايه؟ اتقي الله، صح؟ ايه بقى معنى كلمة اتقي الله دي بقى؟ وايه مقصود التقوى؟ ويعني ايه اتقي الله؟ ويعني ايه اتقي النار؟ وده بقى اللي احنا هنعرفه ان شاء الله تفصيلا مع باقي الاسباب التي بها ينجو العبد من مكائد الشيطان في الدرس المقبل، ويكون الدرس السادس ان شاء الله. اتفضل. اتفضل. نعم. جميل، حلو السؤال ده. شفت هو بيسأل بيقول ايه؟ بيقول لك دلوقتي مش باب التوبة مفتوح ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، ها؟ ولا يغلق باب التوبة الا اذا طلعت الشمس من مغربها او غرغرت الروح في الحلقوم. السؤال بقى هو بيسأل دلوقتي بيقول طب والشيطان له توبة ولا ملوش توبة؟ انت لما بتيجي تقرأ القرآن اولا ربنا قال ايه؟ واذا قرأت القرآن فايه؟ فاستعذ بالله، ها؟ من الشيطان، وسكت ولا من الشيطان الرجيم؟ حلو قوي. وانت لما بتيجي تقرا القران بتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان وتسكت، ولا الشيطان الرجيم؟ يعني ايه الرجيم بقى؟ يعني المرجوم. يعني ايه مرجوم؟ يعني مطرد، مبعد من رحمة الله. فخلاص خلاص ملوش توبة. فهمت المقصود ايه؟ ما كان ممكن ربنا يقول لك قول اعوذ بالله من الشيطان وخلاص. ليه بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اصل انت لو قلت اعوذ بالله من الشيطان وسكت وسكت، تقول ايه؟ اه هو شيطان عمل معاصي، خالف اوامر ربنا، يبقى ممكن يتوب، اللي هو سؤالك ده. انما كلمة رجيم دي قفلت الباب خلاص، عرفتك ان هو ملوش، انتهى الامر. فهمت المقصود ايه؟ ما هي دي المصيبة. تخيل، هي دي المصيبة بقى، هي دي المصيبة. لا هو بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا ترى الشيطان اذكى من الانسان، ولا الانسان اذكى من الشيطان؟ المصيبة ان الانسان اللي عنده 10 سنين اذكى من اذكى واحد في الجن. الطفل اللي عنده 10 سنين اذكى من اذكى واحد في الجن. ركز معاي. ليه انا بقى بقول لك ما هي دي المصيبة؟ اما الغبي اللي اقل منك ذكاء قدر يضحك عليك، يبقى معناه ايه؟ انت غبى منه. هي معناها كده. فهمت قصدي ايه؟ عشان كده بقول لك هي دي المصيبه. ان لما يبقى، تخيل انت، ما هو العيل اللي عنده 10 سنين اذكى من اذكى واحد في الجن. خلاص؟ يعني عقل اذكى واحد في الجن لا يصل الى عقل واحد من الانس عنده 10 سنين. فكون ان ده، تخيل بقى ده بالنسبه لنا عيل اهو. فلما واحد كبير وعيل هو اللي يسيره، هذه لوحدها عيبة في حقه، خيبة. امال ازاي واحد بقى؟ طبعا ممكن دلوقتي يقول لك وازاي حد كده، يعني ازاي الجن ولا الشيطان اللي بيبقى هو اصلا مش واصل في ذكائه لطفل عنده 10 سنين من الانس، ازاي يقدر انه يعمل كل المصايب دي؟ ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى. لما بقيت في المعاصي والذنوب بقيت انت تبعه، فقدر يسيطر عليك. انه ليس له سلطان الا على الذين يتولونه، اصحابه اللي ماشيين معاه، بس هم دول اللي يقدر عليهم. لكن المؤمنين ربنا قال ايه؟ ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي. اللي تبعك ده انت تصرف فيه بقى، ده تبعك، لكن اللي تبعنا ما تقدرش تقرب له. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.